يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يوجد فرق بين العرف والعادة حيث إن المؤلف ذكر عرفا وعادة؟ لا فرق بينهم. نعم.